أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 16 إن شاء الله تعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، وذلك مع سورة الفاتحة، ولا زلنا مع تلك السورة المباركة ومع آخر آياتها، كذا مع فوائدها ومقاصدها إن شاء الله تعالى. آخر آية في سورة الفاتحة: ولا تقرأ وحدها بل مع التي قبلها لما بينهما من ارتباط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تناولنا في اللقاء السابق تفسير هذه الآية بالقدر الذي تتضح به بفضل الله عز وجل، ولكني أنا شخصيا يعز علي أن أتناول تفسير هذه الآية دون أن أقف على بعض التفاسير المهمة لها، وقد يكون من باب تلخيص المعلومة أو زيادة المعلومة. فحيث تناولت تفسير الآية من عدد من التفاسير، بقي عندي العمدة تفسير ابن كثير، والزاد في رحاب التفسير لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. فقال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وفيها معلومة زائدة وهي واحدة من مقاصد السورة وفوائدها، قال رحمه الله: قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط هو نفس الصراط السابق، يعني أراد أن يقول هو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ولذا فإن الارتباط بينهما غني عن البيان، وهذا الذي حدا بي أن أتلو الآيتين متصلتين. وقد نصب الصراط الثاني على البدلية مما قبله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فنصب الصراط الثاني على البدلية مما قبله. ولقد جاءت هذه الآية كأنها جواب عن سؤال مقدر، فكأن سائلا يقول ما هو الصراط المستقيم، فجاء الجواب صراط الذين أنعمت عليهم، أي تفضلت عليهم بطاعتك ورحمتك ورضوانك. وقد فصلت سورة النساء ما أجملته سورة الفاتحة، وخير ما تفسر به القرآن القرآن نفسه، خير ما تفسر به القرآن القرآن نفسه، أي القرآن نفسه خير ما تفسر به القرآن، ويمكن أن نقول خير ما تفسر به القرآن القرآن نفسه على البدلية. قال تعالى:

جلهم من بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. قال: في حق البشرية جمعاء: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فتلك الفائدة المأخوذة من قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فالنبيون منهج واحد، صف واحد، دين واحد، من عند رب واحد، هذا الدين هو الإسلام. إن اختلف منه شيء اختلفت تفصيلات وتشريعات: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فتلك فائدة. ثم بعد ذلك وبعد ذكر الذين أنعم الله عليهم احترز عن فرق الضلال والهوى فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم قوم عرفوا الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم ولم يقبلوه. واليهود على رأس هؤلاء الذين استحقوا غضب الله، لطالما بقوا في يثرب التي هي المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاموا عداوات بين الأوس والخزرج، أكلت الأخضر واليابس. فلما ضعف الأوس والخزرج وقويت شوكة اليهود على حسابهم، قالوا: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وظلت تلك الدعاية اليهودية تبث في أرجاء يثرب حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وكذبه قومه، وكانوا على نحو ما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون الناس عن اتباعه وينأون بأنفسهم عنه. وكان الناس يأتون إلى مكة حاجين ومعتمرين، فكانت قريش تحدث دعاية مغرضة ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: انتبهوا لمن جاء يدخل مكة، انتبهوا في مكة ميكروب جديد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فيروس، لا تقتربوا منه، لا تتصلوا به، ضعوا الكمامات على آذانكم لا على أفواهكم، وإن استطعتم أن تضعوا ثيابكم على أبصاركم فافعلوا، لا تنظروه، لا ترقبوه، وخذوا هذا الكرسف يعني القطن وضعوه في آذانكم، لا يتسرب إليكم شيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكل ولا يمل من أن يدعو الناس ومعه الصديق رضي الله عنه وهو أدرى الناس بالأنساب والأحساب، فيأتي إلى خيام الحجيج في منى ويقول: يا بني فلان، إن معي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا منه. ما إن يسمع الناس هذا إلا قل أغلق الخيام، ابعد يا أبا بكر، احترزوا أيها الناس، محمد بينكم، حافظوا على أنفسكم، أغلقوا أبوابكم، صموا آذانكم. هكذا هكذا حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام عند قوم من الأوس والخزرج، جاءوا من يثرب في نحو 6 نفر حاجين، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا معشر الأوس والخزرج، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا منه. الأوس والخزرج يتهامسون: رسول الله؟ لعله الذي كانت تحدثنا عنه يهود، يقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. هلم هلم تأتون فنسمع منه، فإن كان نبيا حقا آمنا به وصدقناه، لا تسبقنا يهود إليه، وربما نفذوا وعيدهم وتهديدهم. فسبحان الله العظيم، كانت الدعاية اليهودية من المغضوب عليهم سببا في أن يتقبل نفر من الأوس والخزرج سماع النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس معهم عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، ورجعوا إلى قومهم يقولون: أتذكرون ما تقول يهود عن نبي يبعث فينا آخر الزمان؟ لقد لقيناه في مكة، قابلناه بمنى، حدثنا عن الإسلام وتلا علينا القرآن. حتى كان العام المقبل، فجاءوا 11 رجلا مهيئون لقبول الإسلام، فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. ومضى عام ليأتي العام الذي يليه، ويأتي 70 رجل، يأتي 70 رجلا وامرأتان، ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، والتي قالوا فيها: تأتي إلينا يا رسول الله ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا ونساءنا. وتمت البيعة، وقالوا: ماذا لنا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. فكانت هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية. قالوا: يا رسول الله، أرسل إلينا من يعلمنا دين الله. فأرسل لهم ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فلم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يثرب التي عرفت باسم المدينة إلا وقد أسلم الأوس والخزرج، أسلم الأوس والخزرج عن طريق أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه. وكنت قد بينت ذلك في دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ حين أسلم الأوس والخزرج أبت اليهود أن تسلم. كانت اليهود تنتظر النبي الخاتم من بني إسرائيل، فإذا به من أبناء عمومتهم من بني إسماعيل، وإسماعيل أمه هاجر المصرية، واليهود يظنون في أنفسهم أنهم سلالة منتقاة وأنهم شعب الله المختار، فقالوا نبي ابن جارية، هاجر المصرية كانت جارية أهداها الملك المصري لإبراهيم عليه السلام وولدت له إسماعيل. قال لا لا، هذا ابن الجارية، هذا لا نؤمن به، لكن صفاته عندكم في التوراة أبدا ولو. ومن هنا عرفوا الحق ونبذوه، ولذلك غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالمغضوب عليهم قوم عرفوا الحق كما يعرفون أبنائهم، والله عز وجل قال هذه ليست في شأن اليهود وحدها، بل في شأن أهل الكتاب عموما، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أسلمت الأوس والخزرج وصاروا أنصارا، وهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتآمر اليهود على ألا يسلموا وعلى أن يعلنوا العداء لهذا النبي الذي جاء من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. وأول من أعلن هذا العداء حيي بن أخطب وأخوه ياسر ابن أخطب، حين نزل النبي عليه الصلاة والسلام بدار أو بديار عمرو بن سالم هناك عند منطقة قباء، وأسس النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء قبل أن ينتقل إلى وسط المدينة حيث ديار الأوس والخزرج. قال الصفية التي صارت بعد زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي بن أخطب، فخرج أبي وعمي وعاد مغلسين يعني معاخر النهار، فترانين كسلانين، وكان يهشان لرؤيتي ويبشان، وهذه المرة لا هش ولا بش، وسمعت عمي ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال نعم. قال الذي نجد اسمه وصفته في التوراة؟ قال نعم. قال فما ترى؟ قال عداوته ما بقيت. وهكذا تآمر اليهود على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الوقت الذي هاجر فيه صلى الله عليه وسلم، وفي قصة هجرته كما هو معلوم أن هاتفا يعني من الجن أخبر في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مع صاحبه، وأنهما نزل بخيمة أم معبد، فحسبوا للنبي عليه الصلاة والسلام 8 أيام يصل فيها، وكانت هذه الأيام المعتادة من مكة للمدينة بالإبل، اليوم 8 لم يصل، 9، 10 يوميا من بعد الفجر إلى وقت الظهر ينتظرون، وقت الظهر يعودون للصلاة، يتغدون، يقيلون، يصلون العصر ثم يعودون، حتى كان اليوم 11 الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل في وقت الظهيرة حيث الأوس والخزرج في بيوتهم وقت القيلولة وشدة الحر، ومن يقيل ومن يتغدى ومن ينتظر العصر ثم يعود للانتظار، في هذا الوقت لم يكن قد خرج أحد إلا عبد الله بن سلام، خرج لحاجته، خرج ومعه عمته من أجل أن يجني رطبا من نخل المدينة ويعود فيتغدى، وهو على النخلة رأى من بعيد خيال النبي عليه الصلاة والسلام كالسراب في الصحراء، لكن هناك إبل تمشي ورجلان فوق الإبل، والصحابة 3 أيام الأوس والخزرج ينتظرون، ومن أقبل إليهم من المهاجرين، وكان كل الصحابة عدا أصحاب الأعذار والمستضعفين الذين سجنوا في مكة، وإلا فالكل سبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والانتظار 3 أيام متتالية. فبعث عبد الله بن سلام رسالة أو صيحة عالية سمعها كل من في المدينة: الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب، النبي الذي ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. صيحة عبد الله ابن سلام على النخلة وعمته تحته ما كانت منتبهة، وهذا الصوت يخرج دفعة واحدة، فأصابها الخوف والذعر، وهي تقول: ويحك يا عبد الله، وكان يعرف بالحصين من قبل هذا، لعلها قالت ويحك يا عبد الله أو ويحك يا حسين، ويحك، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. موسى بن عمران نبي بني إسرائيل، لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. قال: ويحك يا عمة، إنه أخو موسى بن عمران. قالت: يا عبد الله، أهو النبي صلى الله عليه وسلم، أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال: نعم، إنه هو، والله يا عمة. ونزل عبد الله بن سلام من على النخلة، وكلمته التي قالها جعلت كل أهل المدينة يخرجون من الأوس والخزرج والمهاجرين، أو قل من الأنصار والمهاجرين، ويقول ابن سلام: فكنت في من انجفل، يعني في من أسرع في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، واقتربت منه أو دنوت منه وصرت أتفرس ملامحه حتى عرفت أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقال عنه في الكتاب في التوراة النبي، يعني هذا وصفه، النبي المعهود، النبي الكامل صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عبد الله بن سلام يقول: عرفت أنه هو النبي، وانتظرت حتى استقر ودخلت عليه وقد استأذنوا لي عليه، وقالوا: هذا عبد الله بن سلام زعيم، يعني سيد علماء اليهود هنا وسيد أحبارهم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله، لم يقل يا رسول الله، قال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتني عنهن آمنت بك وصدقتك. فقال سل. فقال ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول علامات الساعة؟ وكيف يعرف الشبه في الولد؟ في رواية الإمام أحمد قال أخبرني عنهن جبريل آنفا، قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم أردف النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه على الأسئلة. أول علامات الحشر نار تخرج من قعر عدن أو من أرض المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قالوا. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل يفضي إلى المرأة، فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله، قال أشهد أنك رسول الله، فأسلم. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإن علموا بإسلامي عندك بهتوني، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. استدعى النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من أحبار اليهود وقد اختبأ ابن سلام فلم يخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقبلهم وسألهم يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ألا تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا لا لا لا لا نجد ذلك. قال يا معشر يهود أما ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال ما شاء الله. قال ما تقولون إن أسلم؟ قالوا أسلم أعاذه الله من ذلك. فخرج ابن سلام من مختبئه ليقول يا معشر يهود والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا يقولون له سيئنا وابن سيئنا وجاهلنا وابن جاهلنا وشرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ابن سلام وقال يا رسول الله أما قلت لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا الإسلام. المجلس واحد والسؤال واحد. في الأول قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. في المرة الثانية في نفس المجلس بعد أن علموا إسلامه شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيهنا، ووقعوا فيه إنهم اليهود. لذلك غضب الله عز وجل عليهم، وما غضب الله عز وجل عليهم إلا لمعرفتهم الحق بصورة واضحة، ثم هم تركوه ونبذوه وراء ظهوره. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجب لقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا مثال عند العرب في شدة المعرفة، كما تقول أنت الآن ابني هتوه عنه، ابني لا أعرفه. فقال عمر لعبد الله بن سلام يا عبد الله أكنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أبناءكم؟ قال والله يا عمر وأشد. قال كيف؟ قال نحن قوم أصحاب أسفار، يسافر أحدنا ولا يدري ما تفعل امرأته من بعده، نشك في أبنائنا ولا نشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ندر من اليهود من أسلم، فهذا عبد الله بن سلام ونفر معه يعدون على أصابع اليد الواحدة، وأما سائر اليهود فقد عرفوا الحق وأنكروه، لذلك غضب الله عز وجل عليه، قال غير المغضوب عليه ولا الضالين. أما الضالون فهم الذين لم يعرفوا الحق ولم يبحثوا عنه فضلوا وحاروا. قال الله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعلى رأس هؤلاء النصارى كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود. ولا الضالين، قال: النصارى. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، وذلك في غير تخصيص. لكن هم أبرز شيء في المغضوب عليهم اليهود، وأبرز شيء في الضالين النصارى، وإلا فالمغضوب عليهم فيهم صفة الضلال، والضالون فيهم صفة الغضب. ولا ينحصر الغضب والضلال في اليهود ولا النصارى، إنما يتعداهم في من على شاكلتهم، كمن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وها أنتم ترون اتباع اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى في كل شيء. ثم أجمل ما سبق بيانه من خلال تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، الذي قال في الآيتين الأخيرتين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله تعالى يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال:

وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه، فكل سلب في القرآن حمد به نفسه فلمضاداته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده، فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. وأما دلالة الأسماء الخمسة في سورة الفاتحة فهي الله الرب الرحمن الرحيم الملك، فمبني على أصلين، أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، أو اللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها، وقد قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كانت هذه بعض المقاصد والفوائد لسورة الفاتحة مما ذكره ابن كثير رحمه الله، وأردفته بكلام ابن القيم رحمه الله، وللسورة بقية من حيث الفوائد والمقاصد، وكذا الكلام عن التأمين بإذن رب العالمين. أطلت عليكم اليوم شيئا ما، لكني أردت أن أقف على كلامي ابن القيم وأن أنتهي منه. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإخوانه من النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.